تشكين لا تبكين كل شي بين الحين والسنين والسنين انت اللي نهيتيها من اليوم من اليوم ما حد فينا مظلوم ما في شي ترى يدوم كل ايام ننسيها يا مظلوم انت والله مظلوم عيشي بعدي محروم مللتيني جراح برتاح برتاح خلصيني وسويها بلا ايه بلا ليه قلبي عافيه خليه يكفيه ما فيه هذه العشره ما فيها يا مظلومه انت والله مظلومه عيشي بعدي محروم ترى تعبان يا براح زعلت انت وانواح بين الحين والسنين والسنين انت اللي نهيتيها من اليوم من اليوم ترى ما حد فينا مظلوم ما في شي ترى يدوم كل ايام ننسيها سهر ليل ما فيني أبد حيل يا ويل يا ويل عالفرقة وتاليها ولا يهون ولا يهون قدرك وسط العيون ومهما ترى يكون كنت الروح وغاليها يا مظلومة أنت والله مظلومة عيشي بعدي محروم خلي قلبي ترى تعبان يا براح ما ننسيها.